بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الحسبة قد انتهى، الإخوة وطبعوا الكتاب، يبدو أنهم أضافوا إليه فصولا أخرى، ولكن لها وجه تعلق بالأمر الحزبة. هذا الفصل أو هذه الرسالة الصغيرة في الولاية والعداوة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الرسالة من في هذا الموضوع المهم غاية في الأهمية، خصوصا في وقتنا الحاضر، حيث صارت هذه المسألة من أعظم مسائل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. صارت هذه المسألة من أوضح ما يميز المنهج الإسلامي الصحيح عن المناهج التي تدعي موافقة الكتاب والسنة، وهي تترك هذه الموافقة في مسألة من أخطر المسائل. صار كثير من المسلمين بسبب الجهل بها يقع في موالاة أعداء الله عز وجل من الكافرين والمنافقين. ربما تفوه الكثيرون بكلمات هي من الكفر، مثل تصويب ملة من يعبد غير الله، وتصويب ملة من يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم. وصار الجهل بهذه المسألة من أعظم أسباب اختراق العدو لبلاد الإسلام والمسلمين، ولإفساد المجتمعات الإسلامية بوجود من يناصر قضاياه ويطيع له ويصير من جنده، حتى تمكن الأعداء من بلاد المسلمين بسبب وقوع الكثيرين منهم في هذه في موالاة الكافرين. قال رحمه الله في الولاية والعداوة، يقول فإن المؤمن فصل في الولاية والعداوة، فإن المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض، والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين. قضية الولاية والعداوة ليست مبنية على لون أو جنس أو وطن أو قوم، وإنما أصل هذه الولاية والعداوة على الإيمان بالله والكفر به. من آمن بالله عز وجل فهو ولينا، وإن اختلفت ألسنتنا وألواننا وأشكالنا وأوطاننا وقوميتنا. ومن كفر بالله ورسله فهو عدونا حتى ولو كان من بني قومنا. يقول وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين، وبين أن ذلك من لوازم الإيمان. لذلك هذه مسألة اعتقادية، مسألة مرتبطة بالإيمان في أصله. يقول ونهى عن موالاة الكفار، وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين، وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين. فالمنافقون هم الذين يتولون الذين كفروا، علامة ظاهرة، ليس النفاق فقط في الباطن المكتوم، لكن له علامات يظهر بها حتى يحذر المسلمون من طاعته ومتابعته. فإن الله حرم علينا طاعة الكافرين والمنافقين، قال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فكيف نعرف النفاق وصاحبه يظهر الإسلام، الكفر صاحبه يعلن به، لكن هذا يعلن الإسلام؟ نقول له علامات بينها القرآن مرات في أدلة كثيرة، حتى يحذر من النفاق ومن المنافقين، مثل موالاة الكافرين. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال: فأما موالاة المؤمنين فكثيرة، يعني كثير ذكرها في القرآن، كقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بعد أن نهى الله عز وجل عن موالاة اليهود والنصارى، بيّن سبحانه وتعالى أن موالاة المؤمنين هي تابعة لموالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجبة بمقتضى ما أوجب الله عز وجل من الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والقيام بالأمر والنصح فيما بين المسلمين بعضهم بعضا. قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا الحزب عضويته للذين يقيمون، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولا يعني ذلك لزوم طرد الكافرين من المجتمع المسلم، لكن لا يتولون، يمكن أن يعيشوا في وسط المسلمين كما كان اليهود في المدينة إلى أن نقضوا العهود، وكما كانت الهدنة مع المشركين واختلطوا بالمسلمين وسافروا وحضر المسلمون إلى بلادهم وهم حضروا إلى بلاد المسلمين، وكذا وقع مع كفار الروم والفرس، كانوا يدخلون إلى بلاد الإسلام. لذلك قلنا: فرق بين أن يكون الإنسان مواليا لأعداء الله عز وجل، وبين أن يكون متعاملا معهم بما شرع الله، ومن ضمن ذلك أن يظلوا في بلاد المسلمين إذا التزموا الشروط الشرعية لذلك. وكذلك يمكن أن يبيع ويشتري ويؤاجر ويتاجر ويشارك ويضارب ويؤجر ويستأجر، وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للناس، فليس من معاني التولي البيع والشراء والإجارة وأن يسير معه في طريق مثلا، لأن بعض الجهال يزعمون أنك إذا قبلت وجود كفار معك في أي مكان فقد وليته، إذا بعت أو اشتريت فقد وليته، إذا استأجرت أو أجرت فقد وليتهم، إذا أحسنت المعاملة فقد وليتهم. شيء عجيب والله، لا لغة ولا دين يفهمون، هذه في لغة العرب لا تستعمل بمعنى الموالاة، ولا الشرع نهى عن ذلك، ما قد ثبت ذلك كله بضوابط عامتها فيما يمنع ما بين المسلمين بعضهم بعضا. يعني أن معاملة الكفار في البيع والشراء والإجارة والشركة والمضاربة جائزة إلا فيما يحرم ما فيما بين المسلم والمسلم والشركة، فإن هذه من معاملات يعني الأمور العادية لا تدخل في الموالاة. الموالاة لها معاني محددة: حب، نصرة، طاعة، متابعة. لا يلزم أن يؤدي البيع والشراء والشركة للحب، بل حتى الزواج لا يلزم أن يؤدي إلى الحب. نتيجة ده بعض الناس يقولون معاملتهم كويسة وهم ناس كويسين، نتيجة الجهل بيعانى ليه الولاء ده، نتيجة الجزء السلبي مش نتيجة الجزء الجائز الإيجابي اللي هو باع واشترى معاه. كونه بقى يحبه ده موضوع نتيجة انه يجهل ان الحب ده ايه لا يجوز. كون هو يعني يصحح ملته ويرضى بما هو عليه ده ايه دخله بالشركة. ولذلك الخلل في الباب ده باب خطير جدا، ما بين ان يحرم واجبا، يحرم جائزا اقصد، او يترك واجبا، اذا جهل الفرق بين هذا وذاك. وربما اتهم يعني اهل الاسلام واهل الايمان بموالاة الكفار بجهله بهذا. بعض الجهلة يقول لك اذا طلع بطاقة يبقى ايه، يبقى موالاة، اذا دخل مدرسة او جامعة موالاة. بعضهم وصل الى انه اذا قطع تذكرة من مواصلات عامة فقد والى الذين الدولة التي تفعل ذلك. وبعضهم يقول اذا اشترك في شركة الكهرباء وشركة المياه التي توصل له فقد والى الدولة. شيء عجيب. الحمد لله انقرض هؤلاء تقريبا، وإذا كانوا قد ذهبوا إلى الجبال فقد أراحون من هذا الجهل. ولكن هذا تصور، وهناك يعني من يعني يروج لذلك بجهله في معنى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وقوله لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، جاهل معنى الولاية، فترتب على ذلك الخلل الكبير. وكما ذكرنا بعض من أيضا يتهم أهل الإسلام بذلك، يقول لك مثلا على سبيل المثال بمجرد أن يوجد كافر في يعني الأحزاب السياسية فإن ذلك موالاة. كيف ذلك؟ لا يلزم من هذا الأمر. إذا كان وجود الدولة الإسلامية نفسها تسمح بوجود الكفار ويكونون ذمة للمسلمين وأهل عهد للمسلمين، يقتنعون أن أمانهم في التزام شريعة الإسلام، يبقى ده موالاة. كيف تكون موالاة وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجود الكفار مع المسلمين في مكان واحد أو في عمل واحد طالما أنهم التزموا ذلك الأمر، يرى أن التزام منهج الإسلام مصلحة له. لماذا؟ لأنه في أكثرية المسلمة، والناس إذا التزموا بالإسلام لم يعتدوا عليه، رأوا أن هذا يحقق مصلحتهم. فلو قال أنا معكم على ذلك نقول لا يجوز أن تكون معنا على ذلك، على أننا ندعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل وبيان صورة الإسلام. من يقول ذلك جاهل بلا شك، ولم يأتي ببينة. ما الدليل على أن هذا موالاة؟ لا تستعمل كلاما عاما أنا أنازع، زي ما هذا مثل من قال أن من باع واشترى منهم فهو يواليهم. البيع والشراء مبني على المصلحة. قد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى من المشركين، لأن بعض الناس يستعمل في قضية المقاطعة مثلا دعوة إلى مقاطعة فريق معين أو دولة معينة أو طائفة معينة، فيقول أن هذا الأمر ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا الكافرين أولياء. استدلال باطل. يمكننا أن نستدل بشيء آخر عندما نرى المصلحة في هذا. قول ثمامة ابن أثال رضي الله عنه لما أسلم فقال ووالله لا تأتيكم حبة بخطب المشركين من سمراء اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يحجر عنهم الميرة الطعام، لأن كان ذلك ضغطا على الكفار، حتى راسلوه يناشدونه الله والرحم أن يأذن لثمامة أن يرسل إليهم الميرة. جاءوا حتى أكلوا الوبر والعلهز. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من باب المصلحة وتأليف القلوب للكثيرين منهم وبيان محاسن الإسلام أمر ثمامة أن يرسل إليهم الميرة. يبقى رسول فعل وترك. يبقى هذا الأمر على سبيل المثال أمر البيع والشراء أمر مبني على المصلحة والمفسدة. متى يكون موالاة؟ يوم أن يكون نصحا للكفار على حساب المسلمين، يدور لهم على مصالحهم ويسعى في إصلاح أمورهم، يدور لهم على أرخص مثلا سعر للغاز أقل من المسلمين، لينفع ويقوي اقتصادهم، ليتمكنوا من التغول، يبيع لهم مثلا يمكنهم من أن يكونوا هم وحدهم الذين يسيطرون على ثروات المسلمين المعدنية، بترول ومعادن ونحو ذلك، ويمكنهم من ذلك وهو يعلم أنهم إذا عملوا يعني بذلك حصلت لهم قوة عظيمة. فهذا الذي يقول لك ده بيع وشراء، ده عقد، هذا في هذه الصورة، في عندما يسعى إلى تقوية الكفار وتمكينهم من أهل الإسلام وإذلالهم لأهل الإسلام، هذا بهذه اللوازم يكون ممنوعا، يكون من الموالاة. ولكن إذا كان يبيع ويشتري مصلحة أهل الإسلام وأبحث عن أفضل الأسعار، يعني تخيلوا كده لو إن إحنا عندنا بترول مثلا وامتنعت كل دول العالم من الشراء منه، يضرون ذلك، يبقى نبيع لهم البترول إذا كنا إيه مصلحتنا في هذا، نبحث عن أفضل الأسعار ونقاطع إذا كان ذلك، نقول لهم لا مش هنبيع لكم بترول مثلا حتى تتوقفوا عن كذا وكذا. إذا البيع والشراء أصلا ليس من باب الموالاة، قد يكون إذا كان ناصحا قائما بأمر الكفار، لأن الولاية من ضمنها القيام بالأمر، من ذلك يقال ولي الأمر اللي هو يقوم بأمر الأمة، يقوم بأمر، عشان كده قلنا أن ولاية أمر الأمة بإقامة دينها، لأن هذا يقوم بأمره. فإذا كان يقوم بأمر الكفار بمعنى يصلح شأنهم، يبحث عن مصالحهم ولو ضد مصلحة المسلمين، يكون بهذه القضية. ولذلك إذا نشح المؤمن كتابية وأحبها لذاتها لا لدينها، هل الزواج من كتابية يستلزم الموالاة؟ تقول لا يستلزم الموالاة قطعا، وقيل أن الله حرم الموالاة وأجاز النكاح، ولكن ماذا يحب فيها؟ نقول يبغضها على دينها ويحب شكلها، ولا يقال يحبها لذاتها، لأنه لا يحب لذاته إلا الله. أتدري معنى يحبها لذاتها؟ إذا أحبها لذاتها معناه أحبها على أي حال كانت فيه، ولو كفرت بالله وأشركت به يقول لا فرق عندي، القضية أني أحب فلانا لذاته. هذا الذي لا، شيخ الإسلام الثاني يقول لا يحب لذاته إلا الله، لأن هذا حب عبادة. نحن نحب الرسول لماذا؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحبه، وليس لذاته لو تجرد عن هذا الوصف، ولكنما لأن الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، فهذا حب تابع لحب الله عز وجل. عدنا فنقول قضية الموالاة يعني لابد أن تفهم في ضوء أدلة الكتاب والسنة. هذه المعاني، معاني الموالاة مذكورة في آيات كثيرة، ليس عندنا نص واحد في منع البيع والشراء والشركة والمضاربة، لكن عندنا نصوص في منع مودتهم ومنع طاعتهم ومنع متابعتهم، ليس كذلك؟ عندنا نص قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إذن لا توجد مودة، المرء مع من أحب، متواتر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن تحب المؤمن. طب الطاعة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني المتابعة، متابعة، ومنه التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذا هناك نصوص تثبت هذه المعاني، الصداقة، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي، المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. ليس لنا أن نتخيل معاني معينة من عند أنفسنا بلا أدلة وندخلها تحت الآيات بلا دليل، أو نخرج المعاني التي وردت نصا في الكتاب والسنة من الموالاة ونقول لا نحن لا نوالي. وذلك نقول هل كلمة الزواج مثلا أو النكاح أو البيع أو الشراء تكون معاني الموالاة؟ قلنا لا. ولذلك جاز أن يعني أن نقول كما قال عمر رضي الله عنه في أمر نكاح الكتابية، وهل كل البيوت يبنى على الحب؟ هل كل المتجوزين بيحبوا بعضهم؟ أم أن هناك من يبغض امرأته ولكنه يصبر عليها لأجل الأولاد لأجل مصلحة، وإنه يتمكن من معاشرتها، هو مثلا يعني يجد لذة في معاشرتها وإن كان يجد سوءا في أخلاقها، فهذا المؤمن يجد كراهية لدين امرأته الكتابية الكافرة ويعيش معها لمصالح، ومن أعظم هذه المصالح قربها إلى الإسلام لأنها تكون تحت الرجل. يقول وقوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله، حتى يهاجروا والذين قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. الصفات التي جعل الله الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار بناء عليها نحتاج إلى معرفتها لأننا بها نعرف من نوالي من الناس ومن نعادي كذلك. القضية دي كثيرة البيان جدا في القرآن لأنها مسائل الاعتقاد الكبرى ومسائل العمل الأساسية وأساس يعني بنيان المجتمع المسلم عليها، لابد أن تكون عجلية واضحة ككل مسائل الاعتقاد. إخراج هذه المسائل عن أمور العقيدة أدى إلى خلل كبير في نفوس الناس لما قصر الكلام في مسائل الاعتقاد على مسائل بعينها حدثت منها فيها منازعات مع أهل علم الكلام في الأسماء والصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك، فحصل خلل عند البعض عندما ظن أن هذه المسائل مسائل موالاة للكفار والمنافقين ليست مسائل اعتقاد، وأن مسائل موالاة المؤمنين ليست مسائل اعتقاد، ولذا تجد من يعادي المؤمنين ويوالي الكافرين. لذلك قلنا أن هذه الآيات في بيان الصفات التي تحدثت بسببها الموالاة بيّن الله لماذا يوالي المؤمنون بعضهم بعضا، فقال إن الذين آمنوا أو الوصف وصف ليه الإيمان والهجرة. طب الهجرة هل لنا نصيب منه الآن؟ نعم لنا نصيب منه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ففي وصف الهجرة وصف هجرة السوء وهجرة دار السوء ونحو ذلك، فنحن نتولاهم وإن لم يكونوا من أهل دارنا ونتولى كل من هجر ما نهى الله عنه. وجاهدوا في سبيل الله رغبة في نصرة الدين، الجهاد الذي يشمل جهاد القلب واللسان واليد والمال، كل من يرغب في نصرة الإسلام ويبذل جهده في نصرة الإسلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كالآيات التي تأتي بعد ذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، القضية كل من ينصر الدين في أي مكان في الأرض ويرغب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لابد أن نتولاه طالما كان ذلك في يعني هذا الجهاد قائما بشرع الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله. الإيمان، الهجرة، الجهاد. والذين آووا ونصروا، نصرة المؤمنين، الإيواء والنصرة، هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم. الصنف الأول كان المهاجرين، والصنف الثاني كان الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هذا الأمر في معنى من معاني الموالاة ثابت، وفي معنى آخر أخص منه ليس في حق الذين لم يهاجروا لأنه كان في أول الإسلام كان من ضمن معاني الموالاة التعاقد على الميراث، كانوا يتوارثون بهذه الموالاة وهذه الأخوة، والذين لم يهاجروا ليس لهم من هذه الموالاة نصيب، وبقيت معنا النصرة في الدين، إلا أن تركهم للهجرة جعل تقديم مصلحة الجماعة المسلمة في المجتمع الإسلامي في المدينة مقدمة على مصلحة طائفة قصرت بدرجة أو بأخرى، أو حتى لم تقصر، لكن طالما كان هناك مضرة على المسلمين بنقض عهد مع الكفار لم يجب على المسلمين نصرة هؤلاء، لأن ذلك يعود بالضرر على مجموع الدولة المسلمة. فقال سبحانه وتعالى أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل، حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذن بقي معنى الموالاة رغم أنه الهجرة، رغم الهجرة أن تكون مولودة، بقي منها معنى النصرة. استثنى الله عز وجل قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، واسمع وانتبه إلى قوله وإن استنصروكم في الدين، لو استنصرونا لغير الدين لم يجب علينا أن ننصر، بل لا يجوز لنا أن ننصر إلا مظلوما، وليس من أجل مثلا قرابة ننصر أو وطنية ننصر أو من أجل مال ننصر، إنما وجب علينا أن ننصر في الدين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لأن الميثاق العهد الهدنة ليس من شيم المؤمنين أن ينقضوها ولا يجوز لهم أن ينقضوها، ولو كان هؤلاء الذين لم يهاجروا قد هاجروا لدخلوا في عهد المؤمنين لما كان هناك تعارض في المصالح أصلا، لكن لما تركوا الهجرة حصل هذا النوع من التعارض. قوله والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، إلا تفعلوا هذه الموالاة للمؤمنين وترك موالاة الكافرين تكون فتنة في الأرض، يكون يعني الفتنة تطلق على الكفر والشرك وعلى كل معصية لله، هذا الامتحان ترتب عليه ظهور مخالفة الشرع، محنة ترتب عليها مخالفة الشرع، هذا عند في الاستماع الأغلب لكلمة فتنة، فلان مفتون، فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصوم والصدقة، المقصود بها المعاصي التي يفعلها فيما يتعلق بمعاملة أهله وماله وولده. وأما معنى الفتنة المذكور في قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فالصادقون قد فتنوا، بمعنى إيه؟ امتحنوا، ابتلوا، امتحان. ليس هذا هو الاستعمال الأغلب في معنى الفتنة، الاستعمال الأغلب امتحان ظهر منه سوء حال الممتحن، ظهر منه فساد، يقال الفتن، نعوذ بالله من الفتن. هل يتصور أن نعوذ بالله من أن يبتلينا الله؟ نحن بولينا بالخير وبالشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ده على أنه معنى فتنة، على معنى الامتحان المجرد، سواء ظهر منه خير وظهر منه شر، حسن حال الممتحن أو سوء حال الممتحن. وإنما المعنى المذكور في إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، يكون فتنة، يكون شرك، يكون تكون معاصي، تكون كبائر، تكون انتهاك لحرمات المسلمين. وانظر إلى واقع الحال، سوف تجد هذا الأمر غاية في البيان، يوم أن تولى المسلمون أو بعض المسلمين الكافرين حدث الفساد العظيم، ضاعت الأندلس. كيف ضاعت الأندلس؟ ضاعت لما حدثت موالاة من بعض الأمراء المنتسبين إلى الإسلام بنفاقهم حرصا على الملك، ولو الفرنجة ولو الصليبيين، وعند ذلك تمكن الصليبون من تقسيم هذه الدولة إربا حتى قضوا على الإسلام بالكلية. وهذا الذي تراه في واقع الحال في زماننا قضية الموالاة قضية خطيرة جدا. حدث الفساد العظيم عندما والى البعض الكفار وأتى بهم إلى بلاد المسلمين، وقبل أن تأتي جيوش الاحتلال إلى بلاد المسلمين رغبة في دنيا يصيبها في مال أو في ملك أو رئاسة، يتصور أن هذا سينفعه وسرعان ما يزول. قال سبحانه وتعالى: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: والذين هاجروا وجاهدوا فيه، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وجاهدوا معكم فأولئك منكم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا في التوريث، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في شرع الله عز وجل. قال وقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إلى صفة من تواليهم لأنهم أولياء الله هم المؤمنون الأتقياء، ليس الأولياء فقط هم من تحت القباب مدفونون. لأن بعض الناس يقول لك أولياء الله، أولياء الله عندهم هم مين؟ المشايخ المدفونين في القبور الأولياء. أنت تحبوش الأولياء، يقول الأهل السنة الذين يكرهون ما كرهه الله ورسوله من الصلاة في المساجد التي بها قبور، لكن تحبوش الأولياء. الأولياء عندهم أصلا مش بشر موجودين عايشين معانا، لازم لما يموت يبقى هو الولي. يقول لك ده المسجد ده فيه ولي، المسجد ده فيه ولي معناها قبر، وليس كذلك. أوصاف لابد أن نعرفها للذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان والتقوى، الإيمان والعمل بمقتضى هذا الإيمان، بشر عايشين في الأرض من أجل أن تتخذهم أولياء لأن الله قد تولاهم سبحانه وتعالى. المدفونين دول من كان منهم غير راض بما حدث ونهى عنه ولكن غلا فيه قومه، فله أسوة في عيسى صلى الله عليه وسلم، غلا فيه أتباعه ولم يكن عليه وزر من ذلك لأنه لم يأمر به ولم يرضى به، ما قال لهم إلا ما أمره الله به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وأما من كان ساعيا في ذلك، بعضهم يوضب مسجد ويوضب ضريح من قبل ما يموت حتى إذا مات دفن فيه ونعوذ بالله، فمن كان راضيا بهذا لم يكن من أولياء الله لأنه لم يتق الله. وكذلك من كان من أهل البدع والضلال إذا عرف، وأما من لم نعرف فهو مسلم له معاني الولاية العامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. شيخ أنا أحب أن أنفع المسلم، ما يبقاش مولاه برضه. يقول لو ان المسلم والكافر بيبيعوا السلعه بنفس السعر، نفس السلعه نفس السعر، هل يلزم من لو انا اشتريت من النصراني يبقى انا كده وقعت في الموالاه؟ اقول له انا احب ان انفع المسلم ولكن لا اكون مواليا اذا اشتريت من الكافر. البيع والشراء إذا أراد أن ينفع المسلمين أثيب على ذلك، هذه المشكلة. تقول بيقول لك يبقى الشريك وما تدعوش بالسلام، عندنا مصر يقول لا تبدأ لهدى النصارى والسلام، نعمل فيها إيه؟ نقول له السلام على من اتبع الهدى. عندنا نص فيه خلاف، لكن عندي نص، حد يأتيني بنص يخالفه فنعم، لا يأتيني بأن الأوزاعي قد سلم أو أن فلانا قد سلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم فيه خلاف، ولكن نحن عندنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على كلام كل أحد. يسلم عليه كثير فلا تحرج منه. انت ترد عليه السلام، لان الله قال واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. انا ازاي انا باي اي حاجه تقول له السلام على اتباع الهدى؟ يمكن ان تساله بالسؤال عن الحال ونحو ذلك، سؤال ليس بتحيه. عاملين ايه مثلا؟ كيف انت؟ سؤال. بيقول كيف انادي واخاطب غير المسلمين هو اكبر مني سنا؟ ينفع اقول له يا عم فلان؟ اذا كان عمك مثل شقيق ابيك قريب ابيك فيجوز. ان الرسول قال لعمه ابي طالب يا عمي قل لا اله الا الله، فاذا كان عمه فعلا. واما اذا لم يكن عمه فليقل يا استاذ فلان. إذا قال السلام عليكم هل أقول مثلها؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. التحية إكرام. أحسن. الرسول قدام يقول لا تبدأوا، يقول له السلام محرم. جزاك الله خير. إذا كان رجل ما بدام أنت بعد سؤال بتسأله شفوي ليه؟ لو سمحت شيخ مساء الخير مثلا. تحية. التحية عند جمهور العلماء، بعض العلماء قد قال السلام فقط هو ربنه. الصحيح أن يقاس على السلام كل أنواع التحية الأخرى. إذا كان رجل يبيع سلعة معينة فجاءه غير مسلم فحجزها منه ليشتريها، فلما مضى جاء مسلم ليشتريها فقال له إنها محجوزة لغيري، هل يكون هذا تفضيل لغير مسلم أو مسلم؟ بل يجب عليها أن يفي بالعهد، وعده بأنه سيشتريها وأنه سيبيعها له، فقال هذه خلاص قد حجزت لك. وإذا كان الكلام قد تم دفع شيء من الثمن فقد تم البيع، فلا يجوز أصلا، حرام أن يبيع هذه السلعة التي لم تعد ملكا له وهي أمانة عنده. ولكن إذا كان قد وعده فقط فلا يجوز أيضا أن يخلف الوعد. لا لا، جمهور العلماء في لا يبع أحدكم على بيع أخي يقول ليس له مفهوم مخالفة، يعني يقول الذم كذا. لكن المسألة دي فيها خلاف، اللي هي مسألة ما إذا يبيع على بيع أخيه يختص بمسلم أم غيره. ايه لو عايز ما يبقاش خالص يعني بيبيعه؟ لا، لما اذا كان هناك في هذا البيع شرط خيار جاز ان يفسخ، ولكن ليس من اجل ان فلانا عرض عليه. عليكم السلام. طلقها ثلاثا ويريد اخر ان يتزوجها ليردها لزوجها الاول دون شرط مسبق مع الزوج الاول، لكن لربما يخل الزوجة بذلك. طالما قصد هذا الأمر ونواه، هذا في حق الزوج خصوصا، فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه يدخل في لعن الله المحلل والمحلل له. طالما قد تواطأ مع المرأة ليعلمها أنه سيطلقها، ما تزوجها رغبة في الزواج، لابد وأن يكون حتى تحل له تنكح نكاح رغبة، وليس أن ينكحها ليحلها، هذا تحايل على شرع الله، هذه حيلة لا تجوز، لا مع الزوج ولا مع غيره. يقول هل يجب علينا نحن المسلمين احترام الأديان والمذاهب والأفكار المخالفة لعقيدتنا؟ ما معنى احترام؟ نعرف لها حرمة؟ إذا كان الشرع قد أعطى لهم حرمة في دمائهم وأعراضهم وأموالهم بعهد وذمة وأمان وهدنة وغيرها، إذا كان صلح مثلا، فهذا الذي نلتزم بتحريم الدماء والأعراض والأموال، ولا يقال نحترم الكفرة، نحترم المذهب الباطل لا نعرف ذلك، نعرف أن كل ما خالف دين الله عز وجل فهو باطل. لكن من كان من أهل هذه الملل له في شرع الله عز وجل حرمة، عرفنا حرمتها وقمنا بحفظ هذه الحرمة. يعني إيه حرمة؟ حرم الله علينا مثلا أن نعتدي على صاحب العهد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بل نفي لهم بعهدهم مثلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني في الأمان. فمن كان الشر أمرنا أن نعرف له حقه في حرمة دمه وماله وعرضه. إذا تبايعت واشتريت معه، قد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا يحل مثلا نقول حتى لو حربي سأشتري منك هذه أخذها منه وأطلع أجري، لا يجوز ذلك، لأني إنما أخذتها لا قهرا ولا غنيمة ولا بالحرب، إنما أخذتها بعقد. لا يجوز أن أقترض منه، البعض في دول أوروبا يقوم بهذا الأمر، يروح أقترض من بنك وقرض ربوي ثم يهرب ويأخذ المال. أنت تعاقدت، أنت ما استطعت أن تأخذ هذا المال إلا بعقد، أخذته بعقد لابد أن تفي له بالعقد، لأن الله قال يا أيها الذين من أوفوا بالعقود. نظرنا في أمر من أمور الموالاة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، قال عز وجل إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذه قضية كبيرة جدا، إن الميثاق ده مقدم على غيره. بعض كفر الكافر عكس الاحترام، البعض يقول ان تبين كفر الكافر معناه انك تدعو الى قتله، وهي دي بقى الخلط المتعمد، ليس كل كافر يقتل، يبين كفره ونعرف حرمة دم المعاهد والمستأمن ونحو ذلك. من أما رجل على دمه فقتله كان بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. أن من أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا، هذا صحيح. قل قولي هذا واستغفر الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.